الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. باب صلاة العيدين، يعني هذا باب بيان حكم صلاة العيدين وصفة صلاة العيدين. صلاة العيدين من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، تشرع لها الاجتماع، وهي تشبه صلاة الجمعة، ولهذا ذكرها الفقهاء على إثر صلاة الجمعة. صلاة العيدين وتشبه صلاة الجمعة في بعض شروطها كما سيأتي. ومن جهة الوقت والعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. صلاة العيدين إضافة الصلاة للعيدين من إضافة الشيء إلى سببه وإلى وقته، فهذه الصلاة وقتها العيد بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، وهو سببها العيد وسبب هذه الصلاة. وليس للمسلمين سوى هذين العيدين إلا عيد الأسبوع، فعيد الفطر ظاهر من اسمه أنه يعقب شهر رمضان، عيد الفطر يعني عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى واضح من اسمه أنه عيد لما شرع فيه من التضحية وذبح القرابين. إذن فهما عيدان، وقد جاء النهي عن صومهما، فهما عيد يوم أكل وشرب وذكر لله، كما قال عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق: أيام أكل وشرب. لكن عيد الفطر ليس إلا يوم واحد، واحد يوم واحد، وعيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام هي أيام التشريق، وكلها قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وليس للمسلمين في السنة سوى هذين العيدين، وكل ما يعظمه الناس من الأيام من فهو دخيل على المسلمين وباطل، سواء كانت أعياد عبادية كالمولد الذي ابتدعه من ابتدع مولد الرسول، فعيد المولد فيه مفسدتان: مفسدة التشبه بالنصارى، ومفسدة الابتداع. فكل الأعياد التي عظمها الناس ويربطونها بمناسبات ويجعلونها ذكريات فإنها أعياد جاهلية، وهي أعياد أهل الإسلام أيام أكل وشرب وذكر. أما هذه الأعياد فهي أعياد لهو ولعب وبطر وتبذير وسرف وما يتبع ذلك من المفاسد. أقول إن صلاة العيدين هي من الصلاة التي تشرع لها الاجتماع، فالاجتماع الذي جاءت به الشريعة كلها متعلقة بالصلاة، إلا اجتماع الخاص في مكان وهو الحج هذا له شأن آخر. لكن الاجتماعات المتعلقة بالصلاة ثلاثة أنواع: اجتماعات يومية خمسة، اجتماع أسبوعي وهو يوم الجمعة، واجتماع سنوي وهو مرتان في السنة. وكل اجتماع أوسع من الآخر، وأوسعها الاجتماع لصلاة العيد، يجتمع لها العصر أنه يجتمع لها يعني أكثر مما يجتمع الجمعة. ولهذا سنة لها أن تكون في الصحراء كما سيأتي. نعم، قل باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. يقول المؤلف وهي فرض كفاية، هذا بيان للحكم. فرض كفاية بمعنى أنه إذا صلى يعني العدد المشترط كما عند من يشترط فيها العدد سقط الإثم عن الباقي. فإذا صلى قام بها 40 من أهل وجوبها، وشروطها تشبه شروط الجمعة. أجزأ ذلك، هذا معنى أن فرض كفاية، لأن القائل أن فرض الكفاية المقصود يعني هو تحصيل الفعل بقطع النظر عن الفاعل. وفي صلاة العيدين ثلاثة مذاهب: أحدها أنه فرض كفاية كما هو، والآخر أنه سنة وهو قول الأكثر أو أكثر أهل العلم، والثالث أنه فرض عين، وهذا مذهب قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج العواتق من البيوت، البنات الصغار وذوات الخدور إلى المصلى، وقال ويعتذر الحيض المصلى. فإذا كانت النساء مأمورات بالخروج مع أن الأصل هو الندب إلى القرار في البيوت، لكن لأهمية هذه الصلاة وأنها من الشعائر العظيمة قال في الحيض: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فالقول بأنها فرض عين يجب على الجميع على الرجال والنساء حضور هذه الصلاة. فإذا كانت النساء حتى الشابات العواتق وذوات الخدور يؤمرن بذلك فكيف بالرجال؟ هذا حكمها، يعني المذهب أنها فرض كفاية، فإذا قام بها 40 يعني أجزأ ذلك سقط الإثم عن الباقي. أما إذا قيل إنها فرض كفاية فإنها فرض عين، فلا يجزي قيام أحد بها عن أحد، يجب على الجميع أن يحضرها ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر. نعم، وهي فرض كفاية. نعم، ما أدري شو. نعم نعم نعم، قلت ذلك. نعم، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا تركها أهل بلد يعني أصروا على تركها، اجتمعوا على تركها، فإنه يقاتلهم الإمام لأنها شعيرة من الشعائر. هذا هو التعليل. فإذا يعني تركوها يعني وأصروا على ذلك وقاتلوا يمكن يعني امتناع، لكن إذا تركوها يعني افرض أنهم تهاونا ترك بعض الناس في بعض البلدان تركوها تهاونا فلا يتوجه يعني القول بقتالهم. نعم. ووقتها كصلاة الظهر، يعني ينكر عليهم ويؤمرون بها كأي يعني كيف، وقد قال أكثر أهل العلم أنها سنة. هذا يضعف القول بشرعية قتالهم من أجل تركهم لها. نعم. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. ووقتها كصلاة الضحى، تقدم صلاة الضحى وقتها معروف بعد ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة، هذا كله وقت لصلاة الضحى. إذن وقت صلاة العيد هو وقت، وهذا من وجوه الشبه بينها وبين صلاة الجمعة على القول، على المذهب على القول بأن وقت صلاة الجمعة يدخل بعد ارتفاع الشمس، وفي ذلك ما فيه كما تقدم، لكن هذا وقتها لا شك أن وقتها بعد ارتفاع الشمس. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إن لم يعلم بالعيد حيث لم يبلغهم خبر الرؤية رؤية هلال شوال إلا بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون، كما جاء في الحديث أنه شهد شهود عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. نعم. وتسن في صحراء، وتسن في صحراء يعني السنة أن يخرج لها، وهناك كان المصلى كان النبي يخرج بالناس إلى المكان في مسجد، هذا هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس، وفي مصلى يصلى فيه على الجنائز ويصلى فيه يعني تقام فيه صلاة العيدين خارج يعني صحراء مفتوحة. يقول تسن في صحراء سنة ليس بفرض، لكن قالوا إنه يكره يعني إقامتها في الجامع من غير عذر، لأن فيه مخالفة للسنة من غير عذر ولا ضرورة، لكن لو كانوا في يوم مطير فإنها تقام في المسجد في الجامع، إذا كان هناك عذر من مطر أو غيره من الأعذار تقام في الجامع. نعم. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. تسن في صحراء ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني يسن تأخيرها، يسن تقديم صلاة الأضحى من أجل توسعة وقت الأضحى، لأن وقت التضحية بعد الصلاة، فالتقديم فيه توسعة لوقت التضحية، لأن الناس يتطلعون إلى ذبح أضاحيهم، فربما لو تأخر الإمام استعجل بعض الناس وذبح أضحيته، فينبغي تقديم صلاة الأضحى تقدم، لكن بعد ارتفاع الشمس يعني إذا خرج وقت النهي لابد إذا. وتأخير صلاة يعني عكسه الفطر، أي صلاة العيد عيد الفطر عكس يعني الحكم في صلاة عيد الأضحى، فالسنة تأخيرها أيضا لتوسعة وقت إخراج صدقة الفطر، فصدقة الفطر وقتها قبل الصلاة والأضحية بعد الصلاة، فروعي الأمران. فلذلك قالوا يسن تقديم صلاة الأضحى لأجل توسع على الناس في وقت التضحية، وتأخير صلاة عيد الفطر أيضا لتوسعة وقت إخراج الصدقة، وفي الحديث من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وأكله قبلها يعني ويسن كل معطوف على السنة، السنة أن تكون في صحراء وكذا وكذا وكذا، كذلك السنة أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر، يأكل كما جاء عن النبي أنه كان قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر يأكل تمرات، وهذا نوع من المبادرة إلى الفطر، وأقول أنه يشبه تعجيل الفطر في كل يوم، يشبه تعجيل الفطر في كل يوم، فالأكل قبل الخروج للصلاة فيه مبادرة إلى استباحة ما أباحه الله في ذلك اليوم، وليظهر الفرق بين يوم العيد ويوم الصوم الذي بالأمس، وعكس عيد الأضحى، فالسنة تأخير الأكل حتى يأكل من أضحيته، ولهذا قال لك وعكس الأضحى إن ضحى، أما من لا يضحي يعني فليس في حقه سنة. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. نعم تقدم. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. يسن تبكير الإمام مأموم. يسن تبكير مأموم إليها ماشيا، وهذا من وجوه كذلك الشبه بينها وبين الجمعة، فيسن الذهاب إليها مشيا كما هو الشأن في الجمعة من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، فيسن الذهاب لصلاة العيد في المصلى ماشيا، هذا هو السنة للمأموم، فيتقدم ويسبق المأمومون حتى إذا جاء الإمام وجدهم، هذا هو الذي كان عليه يفعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وعمل المسلمين عبر الزمان، يتقدم المأمومون ويتهيئون ويصطفون فيأتي الإمام بعد ذلك، ولهذا قيد يعني التبكير والخروج ماشيا قد خصه بالمأموم. أعد العبارة. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. بعد الصبح. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة. نعم كذلك السنة أن يتأخر الإمام فلا يأتي إلا وقت الصلاة، إذا جاء شرع، إذا جاء والناس في أماكنهم مصطفين يعني شرع في الصلاة واصطف الناس وأقام بهم الصلاة، ويقول على أحسن هيئة، كلمة على أحسن هيئة لعلها تعود إلى الإمام والمأمومين، إلى الإمام والمأمومين، يعني يسن للمأموم أن يخرج إليها ماشيا على أحسن هيئة، لأنه يوم عيد، ويوم العيد من مقاصد الإسلام ومن هدي الرسول والسلف أن يظهر في ذلك اليوم في على هيئة حسنة، فيلبسون ما تيسر لهم من اللباس الحسن على أحسن هيئة. يحتمل أن العبارة مش قال السالم في الروض يعني خصها بالإمام ولا رجال الأثنين على أحسن هيئة، أي لا سيما أجمل ثيابه لقول جابر، أي لابسا أجمل ثيابه لقول جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبد البر. سياقه بهذا الشرح يخصه بالإمام والعبارة كذلك، لكن المعنى يقتضي عودة من الجميع. وش عندك يا محمد؟ من يقول نعم جيد، يقول هذا هو المناسب. لا إله إلا ومن قاسم ما جاء شيء عندك مرة يصير قبل ابن عثيمين. على أي حال مسألة هينة ما تتطلب يعني كثير شغل. نعم وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. شوف لاحظ كان حتى كلمة إلا المعتكف تشعر بعود الجملة التي يعني المتقدمة عودها إلى الجميع، ما قال إلا أن يكون الإمام معتكفا، كأنها تصرح يعني تشعر بالعموم. قال إلا المعتكف فيخرج. نعم إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني ففي ثياب أي فيخرج في ثياب اعتكافه، هذا قولهم. وقد يعني خالفهم بعض أهل العلم المحققين أن تميزه بثياب اعتكافه يعني فيه مظهر من يعني من دواعي الرياء أو اتهام أو أن يتهم بالرياء، إما أن يقع في نفسه الرياء أو أن يتهم بالرياء. فالصحيح أنه يخرج كما يخرج غيره المعتكف، أولا أنه يخرج متى ثبت دخول الشهر يخرج من معتكفه، يعني ما يبقى ليلة العيد، ما يبقى انتهى وقت الاعتكاف، فليلة العيد ليست وقتا للاعتكاف يعني اعتكاف العشر، إذن فيخرج ويستعد لصلاة العيد ويلبس كما يلبس غيره، يلبس من أحسن موجودة. نعم ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام. كان من شروطها استيطان، يعني معناه إنها لا تشرع إلا يعني في البناء في القرى لا في الصحاري، فلا تشرع للبدو الرحل، إنما تشرع في الأمصار والقرى كما هو يعني عمل المسلمين. فما كانت تقام الجمعة ولا صلاة العيدين في الصحراء، إنما كان يعني في البادية في البراري لا، ولا كذلك المسافرون لا يقيمون صلاة الجمعة ولا صلاة عيدين، إنما تشرع في الأمصار وفي القرى. قال ومن شرطها الاستيطان، من شرط وجوبها ووجوب على من تجب على المكلف شرطها الاستيطان، وضد الاستيطان يعني السفر وسكن البادية. نعم ومن شرط الاستيطان وعدد الجمعة وهو 40، وتقدم القول في هذا الشرط، وأن الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد وليس لاشتراطه دليل. فالصحيح أن القول في صلاة العيدين كالقول في صلاة الجمعة، إذا كان أهل بلد فعليهم أن يقيموها ولو انتهينا فيما تقدم ولو ثلاثة. نعم نعم. لا إذن إمام. لا إذن إمام. إذن إمام ليس بشرط لإقامة صلاة العيد، بل إذا كان أهل البلد يعني في بلد من البلدان يقيمونها ولو لم يأذن الإمام. نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. المهم يقول ويسن أن يرجع من طريق آخر، لما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى صلاة العيد خالف الطريق، فيذهب من طريق ويخرج من طريق. وأهل العلم على عادتهم في البحث والتنقيب عن الحكم قالوا من أجل تكثير مواضع العبادة، ومن أو من أجل أن يلتقي بأكثر عدد ممكن من الناس فيسلم عليهم ويدعو لهم هذا. ولكن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في مواضع، فما دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، وكذلك ذهب إلى عرفة من طريق المأذمين ورجع من طريق ضب، وفيما في بعض المواضع، وهكذا في خروجه من المدينة، فيخالف الطريق. ولكن ليس هذا بمضطرد، فأنا ما أرى أن أقول إنه يسن لمن ذهب يصلي الجمعة أن يخالف الطريق. فليس هذا بمضطرد، أو رحت تزور يعني أخا لك بالله أو تعود مريضا، ما يظهر أن هذا مضطرد، لأن الرسول ما قال ذلك، يعني لم يستفد هذا من قول يمكن النظر في عمومه وخصوصه، إنما هذا وقع. فنقول يسن مخالفة الطريق في الخروج لصلاة العيدين، وكذلك في الذهاب والإياب في المشاعر. نعم نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. لا إله إلا الله. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، هذا شروع في بيان صفة صلاة العيد. يصليها ركعتين قبل الخطبة، ركعتين، ومن صفتها أنها صلاة الجمعة، يصليها ويجهر فيها بالقراءة ويقرأ فيها بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت كما جاء في بعض الروايات، ولكن تختلف عن صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد، ستا في الأولى وخمسا في الثانية. نعم. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. نعم. وفي الثانية قبل القراءة خمسا. هذا يعني أحد يعني ما دلت عليه بعض الآثار، وفي الروايات والآثار اختلاف في عدد التكبيرات الزوائد. نعم نعم. وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه كرفعهما مع تكبيرة الإحرام، كرفعهما مع تكبيرة الإحرام، مع كل تكبيرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا يذكرون فيها أثر عن ابن مسعود، يعني الأصل أنه يكبر الله أكبر الله أكبر، ولكن هذا ما ذكروه يعني يشرع بين كل يكبر فيقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، والصلاة إلى آخره، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا إلى آخره. فهذا ذكر بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد. وتلاحظ أن كثير من الأئمة لا يفصل بينها بل يتابعها الله أكبر الله أكبر إلى آخره. أعد. ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وش قال في الروم لما جاء من الحوج؟ نعم، لقول ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا. نعم، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يحمد الله ويثني عليه. نعم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد، وإن أحب قال غير ذلك. يعني ما في سنة يعني متبعة بمعنى أنها متأكدة، إن أتى بشيء من هذا أو يقول يعني الحمد لله رب العالمين أو يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو نعم. وإن أحب قال غير ذلك، هذا في المتن. نعم واضح. نعم، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم ماشي. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى كخطبة الجمعة، يعني أن التشبيه من حيث العدد، يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، يعني يخطب خطبتين فيخطب ويجلس ثم يقوم فيخطب خطبتين كخطبة الجمعة. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يستفتح الأولى بتسع والثانية بسبع تكبيرات، يستهلها يعني يبدأها، هذا هو ما ذكروه وذكروه غيرهم، واختار ابن القيم وغيره من المحققين أن السنة افتتاح الخطبة بالحمد، وأن هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام، يفتتحها ثم إذا بدأ أن يكبر بعد الافتتاح بالتحميد والتعظيم، لكن افتتاح الخطبة بالحمد لله هذا هو الهدي المعروف من عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، إشكال الشارع على التكبيرات افتتحها بتسع وست لما ورد ابن عثيمين ولا الروض؟ قل قبل غير ابن عثيمين. الروض فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامهما حتى في الكلام إلا التكبير. في أحكامها حتى في الكلام إلا التكبير، حتى في الكلام بمعنى تحريم الكلام، هذا اللي ذكر. ولكن لاحظ أنه قال حتى، قال كذا. نعم، يعني إشارة للخلاف حتى في الكلام. لا، الصحيح أنها ليست كخطبة الجمعة في الكلام، الوعيد والذم إنما ورد مقيدا بخطبة الجمعة، أن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبها وكمل الحمار، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت إلى آخره، فليس. ثم إن خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبتا العيد بعد الصلاة. نعم، يقول حتى في الكلام. حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب يستفتح. إلا إيش؟ إلا التكبير مع الخاطب. شو؟ شندس؟ إلا التكبير مع الخاطب، نذكر أنه يردد التكبير يعني مع الخطيب. إلا إيش؟ إلا التكبير مع الخاطب. خاطب عجيب يعني. مع الخطيب يعني، مع الخطيب. نعم، يردد معه. إلا التكبير مع الخطيب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسق والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. نعم. شكرا. يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. أما يعني حثهم في خطبة الأضحى على التضحية، ويبين أحكام التضحية وما يجزي وما لا يجزي، ويبين لهم وقتها، فهذا ظاهر. لكن الكلام في كونه في الخطبة يبين لهم حكم صدقة الفطر وماذا يخرجون منه، هذا في الحقيقة ما ليس بظاهر، لأنه متأخر، يعني انتهى وقت إخراج الفطرة، قد صلى وانتهى الوقت. فالمشروع أن يبين ذلك للناس قبل عيد الفطر، قبل يوم العيد. ولهذا كان السلف يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. في تعليق على الاستدراك في كلام ابن عثيمين ايش قال؟ قوله: يبين لهم ما يخرجون، أي يبين لهم ما يخرجون، فيبين لهم النوعية من أنها تخرج من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كان طعامه، والشعير لمن كان طعامه، وما أشبه ذلك. ويبين لهم القدر، وهو صاع بالصاع، وهو صاع بالصاع النبوي، وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بخمس وخمس الخمس. يقول شيخنا ابن سعدي رحمه الله إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا فرنسية. يقول شيخنا ابن سعدي رحمه الله إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا فرنسية، وزينة الصاع عندنا 104 ريالات، فيكون الصاع عندنا زائدا على الصاع النبوي الربع وخمس الربع. ويبين لهم الصفة فيقول: أخرجوا من الجيد لأنه أفضل. ويبين أن الرديء كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزئ. هكذا ذكر المؤلف أنه يبين زكاة الفطر في خطبة العيد، ولكن الصواب أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان. ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد. وفي الحديث عن ابن عباس في السنن: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. انتهى. أحسنت. نعم بعده. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. هذا واضح. تكبيرات الزوائد في الصلاة الست والخمس، تكبيرات الزوائد. نعم. ويكره التكبيرات الزوائد. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها. والذكر بينها الذي تقدم وروي من قول مسعود. نعم. والذكر بينها. والذكر بينها والخطبتان سنة. طيب، تعليق الشيخ على قولهم حكم خطبتي الجمعة، ايش قال الشيخ عليه؟ قوله: والخطبتان سنة، يعني أن في الأول قبل، يعني هما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في الكلام إلى هنا. اقرأ العبارة. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان. نعم. لا قبل، إذا بعد السلام يخطب خطبتين. سلام. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. كخطبتي الجمعة. تمام. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية. إلى آخر. نعم. عطنا تعليق الشيخ على اللي قال فيها حتى في الكلام، أو حتى في الكلام في الشرح في الروض. طيب، هاي يمكن يجيب الشيخ شيء يعني. كخطبتي الجمعة. نعم. قوله: كخطبتي الجمعة، أي يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام. هذا لا في نعم. لا في وجوب الحضور فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما خطبة العيد فلا يجب الحضور إليها، بل للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فورا، لكن الأفضل أن يبقى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وإذا بقي من خرجه؟ خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي. حسن. وإذا بقي حرم عليه الكلام، وقال بعض أهل بقي حرم عليه الكلام. وإذا بقي حرم عليه الكلام، وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولا حرم الانصراف، فكما كان الانصراف جائزا كان الحضور غير واجب، فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين، حرم الكلام من أجل التشويش. لكن واحد يهمس مع أخيه ويتحدث بلا تشويش، أما لغط وصوات ومناقشات هذا لا يجوز، لأنه من أجل الآخرين. حتى بالقرآن قال عليه الصلاة والسلام: فلا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم، كم الكلام الشيء. نعم. حرم الكلام من أجل التشويش لا من أجل الاستماع. وبناء على هذا، لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه، لأنه لا يشوش على أحد. وأما على القول الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا. طيب، نبه على افتتاح الخطبة تكبيرات. نعم. ها؟ نعم، هل افتتح الخطبة؟ نعم. قوله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بالسبع، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، روي في هذا حديث، لكنه أعل بالانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. بس هذا الدليل. نعم. وصارت الأولى أكثر لأنها أطول، وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر. الثاني أن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير، فصار لهذا الحكم دليل وتعليل. قال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بحمد الله ويثني عليه، وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير والحمد. حسن، يبتدئ بالحمد ويكبر من غير التزام للتسع والسبع، يكبر في أثناء كما هو الجاري الآن. الخطبة يضمنون خطبهم تكبيرات ويقفون وقفات يقطعونها بالتكبير، يعني ما يجعلونها كفصول للخطبة، فواصل، كلما تكلم عن موضوع كبر، ولو خطب ولم يكبر واقتصر على الموعظة وبيان الأحكام صح. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها، فليس لها سنة، ليس بخلاف الجمعة، فإن الجمعة تسن الصلاة قبلها، لكن من غير أن تكون راتبة ولا عدد، لقوله عليه الصلاة والسلام في شأن من يأتي الجمعة ثم صلى ما كتب له وأنصت حين يخطب الإمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يصلون قبل صلاة الجمعة ويكثرون يصلون من غير حصر، من غير عدد، يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي ست، يصلي ثمان، يصلي حتى يدخل الإمام. أما صلاة العيدين فلا يشرع فيها ذلك، بل من يأتي للمصلى يأتي ويجلس. لكن لو كانت صلاة العيد في الجامع فإنه يسن له أو يشرع له أن يصلي تحية المسجد، لا من أجل العيد، لا من أجل صلاة العيد، بل تحية المسجد، لحق المسجد، فيصلي التحية. أما إذا كانت الصلاة في صحراء فليس هناك موجب للصلاة، فالعيد لا، صلاة العيد ليس لها سنة، والمكان ليس له تحية، المكان ليس له تحية. نعم. نعم. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. يسن لمن فاتته أو فاته بعضها أن يقضيها على صفتها، يعني من جهة التكبيرات، إذا فاتته ركعة فإنه يقضيها على صفتها كسائر، يعني كما هو الشأن في القضاء، فالعمل يقضى على صفته. فصلاة العيد ركعتان، من فاتته يصليها ركعتين، ومن فاتته ركعة يصلي ركعة، ويكبر التكبيرات الزوائد، إن فاتته واحدة صلى قضى ركعة وكبر التكبيرات الأخيرة خمس، وإن فاتته اثنتان الركعتان صلى على صفتها. هذا مقتضى قوله. تعليق الشيخ على هذا الموضوع. قوله ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، السنة عند الفقهاء ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها، فمن فاتته صلاة العيد سنة له أن يقضيها، وهذا لا ينافي قولنا إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. وقوله أو بعضها بالرفع عطفا على الضمير المستتر في فاتته، وقوله فاتته أو بعضها أي فاته بعضها. نعم. وقوله قضاؤها نائب فاعل، نائب فاعل يسن. وقوله على صفتها أي صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد، هذا هو المذهب، إن قضاء أن قضاءها سنة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها، وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه، ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز، لأن ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز، يعني من حيث الصفة أي بغير تكبيرات، يعني أجزاء، لأن صلب يعني صلاة العيد لو صلاها من غير تكبيرات الزوائد صحت وأجزأت، فكذلك في القضاء لو صلاها كراتبة صح، يعني أي من غير تكبيرات. نعم. ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز، لأن كونها على صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب. والدليل على سنية القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن المراد بالحديثين الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت. ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. باقي مسائل. نعم باقي كلام على المسألة. ها باقي كلام على المسألة. نعم دقيقة دقيقة. نعم. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته فلا يسن له أن يقضيها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. يعني كما شبهناها بالجمعة في بعض الأحكام كذلك هذا ينبغي أن تكون كالجمعة، فكما أن الجمعة لا تقضى على صلتها إنما تؤدى يعني ما كانت عنه بدلا، فمن فاتته صلاة الجمعة يعني حتى إن الناس لو خرج وقت صلاة الجمعة يعني لسبب من الأسباب فإنهم لا يقضون، خرج وقت صلاة الجمعة لا تقضى. كذلك من فاتته وهو يعني فرد فإنه إذا فاتت صلاة الجمعة يصلي فرض الظهر، فرض الوقت وهو الظهر. عندك كلام عن في تقسيم عن في تقسيم العبادات من حيث القضاء عندك؟ لا ذكر علق الشيخ. ها؟ علق الشيخ بعدها على الجمعة. عندك الشيخ مفصل بعدها. يا أجل كيف حالي بس نسمع بعض الأسئلة إن شاء الله نعود إليه. نعم نعم الأخ. شيخ لو قلنا أنها فرض عين يكون فرض عين لا لا لا لا لا لا أبد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك لبعض الأسئلة. يقول السائل قال بعض أهل العلم أن المراد بالامتناع أن لا يصلوها ولا يسمح لأحد بالصلاة، فهؤلاء هم الذين يقاتلون لأنهم تركوا حقا من حقوق لا إله إلا الله كمانع الزكاة. يعني هذا يعني من هو يعني بعض أهل العلم، يمكن لو أنكروا شرعيتها شيء آخر، لأنها من يعني شرعيتها من الأمور المعلومة بالضرورة، لكنه ما أنكر شرعيتها يعني تركوها ما صار. فمن هذا القائل حتى ننظر في دليله وتعليله. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل من السنة أن يكون أكل الإنسان وتطيبه وسائر أموره وترا؟ ما يظهر لي أنا هذا، ما يظهر لي أنه يستحب الوتر في كل شيء، في كل شيء أرى أنه في في فيما ورد في العبادات أمر معروف، الطواف سبع وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه أشياء توقيفية، وكذلك في الوتر في أكل التمرات في عيد الفطر كان يأكلهن وترا، ولكن في أكلك يعني يمكن العادي. وجاء من تصبح بسبع، نعم نقول نعم تصبح بسبع تمرات أو من تمر العجوة، يعني أرى أن مراعاة الوتر إنما هو في حدود ما ورد لا في كل التصرفات. نعم. أقول أحسن عليك، ما حكم إقامة الأسابيع أو الأيام للتنبيه على قضية معينة كأسبوع الشجرة أو اليوم العام؟ من وجوه التشبه بالكفار نرشد الناس إلى زرع الأشجار النافعة التي لا تضر الناس، والأشجار المثمرة النافعة، ونحث على الزرع، وأنه ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طائر إلا كان له صدقة، نرغبهم فيه في كل وقت ولا نجعل ذلك يوما ولا أسبوعا. نعم. يقول أحسن عليك، إذا قبر على من يغازل النساء فهل يجوز إحالته إلى محكمة تحكم بالقوانين لتكف شره، أو أن هذا من التحاكم للطاغوت إذا لم توجد محكمة شرعية؟ لا، هذا من باب العدوان، يعني المعتدى عليه، المعتدى عليه ما التي تحكم بالطاغوت لا تحاسب هذا ولا ترى أن هذا ليس في أحكامه، لكن ما يسمونه في التعبير الجديد التحرش، هي ستحكم يعني لصاحب الحق المتظلم. نعم. غير يقول، جاء في الحديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قبل أن يثني رجليه في دبر الفجر والمغرب إلى آخره، وسؤالي ما المقصود بقبل أن يثني رجليه؟ ما أدري والله. نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم الادهان يوم الجمعة؟ إيش؟ ما حكم الادهان يوم الجمعة وفي الإحرام؟ لا إله إلا الله، هذا من أنواع التزيف، جائز، أقول جائز لكن ما أقول أنه سنة أن يدهن. طيب نعم، بس هذا الذي أذكر، يتطيب ويتطيب من مما تيسر له من الطيب. نعم. قل أحسن عليك، ما حكم تنفيذ الحكم بغير ما أنزل الله حكما عاما أو في قضية معينة؟ يا هذا أقول هذا يحتاج إلى وقت غير هذا الوقت. نعم. أحسن عليك، انتهى.